إذا خلوت فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. الله يراك الله يراك الله يراك الله ينظر إليك الله مطلع عليك الله يسمعك الله يحيط بك يعلم كل شيء ويرى كل شيء ويسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء. من الإله الواحد؟ النداء الأول للدعم السريع في السودان ولمن يدعمه من العرب والعجم. أيها الدعم السريع، أين الحياء من الله عز وجل؟ النداء الثاني نداء للأمة، للأمة كلها، نداء لأمة محمد. أين الحياء من الله في تضييع غزة وفلسطين؟ إنها غزة الفاضحة، فضحت الجميع وكشفت المعالم ووضحت الطرق واستضاءت الطريق. نداء للرجال، أين الحياء من الله في ملابس نسائكم وبناتكم؟ نداء للأمة أيضا، أين الحياء من الله أيتها الأمة في تعطيل شرع الله عز وجل؟ لماذا نعطل شرع الله على مستوى الأمة بأسره؟ أفرادا وأسرا. انظروا للفوضى، انظروا للعري والفساد. ماذا فعل العلمانيون السقطة؟ وماذا فعل بنا الملاحدة والزنادقة؟ خرجونا من حيائنا. النبي محمد يقول: إن لم تستحي فاصنع لا شيء. إن ما كنتش تستحي من الله ومن الخلق، اعمل اللي انت عايزه بقى. طلع بناتك يا عم، هات لهم بناطيل جن. قلد الكفار والفشتاق والفجرة، وقل إنها الموضة. تروح للمصايف وتاخد مراتك وبناتك. حتى واحد ملتحي واخد مراته المنتقبة والملابس لزقة في جسمه. والفسق والفجور والفساد. نحن أمة طاهرة، أمة عفيفة، أمة نزيهة، أمة العفة والطهارة، أمة الحياء، أمة الستر والتستر. ولذلك خططت لنا أمريكا وأوروبا والعالم كله في انتزاع حيائنا وعفتنا في ملابس بناتنا ونسائنا. فصنعوا لنا البناطيل المقطعة والبناطيل الضيقة والحلقة على الموضة والملابس الضيقة والعري والفساد. استحي من الله زي ما بتستحي من راجل صالح. انت يا اخي، يا راجل، عب عليك. فإنك بأعيننا، إنني معكما أسمع وأرى. وأنت تجاهر الله وتبارزه بالنظر إلى فروج المومسات وعلى القنوات، وتنظر إلى أفلام الدعاوى، وتستتر من الخلق، وأنت توقن أن رب الخلق يراك وينظر إليك. انتوا شايفين البنات دلوقتي بقى وضعها يا حضرات؟ شايفين يا حضرات اللي احنا فيه؟ أمة الحياة يا حضرات. أين أمة محمد يا سادة؟ عورتنا مناتي منها وما نظر، يعني نستر عورتنا قدام مين ونكشف عورتنا قدام مين؟ فقال النبي محمد: احفظ عورتك إلا من زوجتك. يا حضرات ما تزعلوش مني، أنا راجل مبلغ. إما أقول لك قال الله وقال الرسول، ما تقولش راجل متشدد. كلامي آني ارموه في البحر، لكن أنا بقول لكم قال الله القائل: إن الحمد لله، الحياء خير كله. نسأل الله أن يرزقنا الحياء من الله ومن الناس، آمين يا رب العالمين. وسوف أتكلم مع حضراتكم بمشيئة الله عز وجل في عنصرين اثنين. العنصر الأول منزلة الحياء من الكتاب والسنة، والعنصر الثاني نداءات للأمة. أين الحياء من الله عز وجل؟ أولا أيها الأحبة، الحياء خلق الإسلام، كما روى الحاكم وغيره وحسنه العلامة الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الإسلام تميز بالحياء، الحياء من الله، الحياء من الملائكة، الحياء من الأنبياء، الحياء من الناس، الحياء من فعل المعصية، الحياء من ترك الواجبات والفرائض. إننا ما تميزنا بخلق على كل الأمم كما تميزنا بالحياء. وما ضربنا العدو في مقتل إلا لما ضربنا في حيائنا وعفتنا، فما خطط لنا العدو إلا بانتزاع حيائنا وعفتنا وشرفنا وكرامتنا. إننا أمة ترفع شعار الحياء في الأرض. انظروا إلى النقاب في الأرض، انظروا إلى الحجاب في بلاد أوروبا، انظروا إلى التستر والعفة. المرأة المؤمنة الموحدة التي تنتمي لمحمد بن عبد الله ولملة الإسلام تلبس الحجاب، تلبس الملابس الواسعة، بينما نساء الأرض يمشين في الطرقات عاريات ويزنين أمام الناس، يصنعون أفلام الدعارة والعري والعهر والفجر على قنوات عالمية، ينظر الناس إلى فرجها وإلى بدنها، لكن ملة محمد تميزت بالعفة والحياء. صدق رسول الله محمد: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وسجل الله في كتابه عن امرأة طاهرة عفيفة أنها تمشي على استحياء، فجاءته إحداهما تمشي على إيه؟ على استحياء. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الحياء صفة من صفات الخالق عز وجل، صفة من صفات الله. الله يستحي، كما روى أحمد بسند حسن وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي، أي يستحي، حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وروى أحمد بسند ضعيف لكن الحديث حسن بطرقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي ستير، يحب الحياء والستر. يبقى ربنا من صفات ربنا إيه؟ الحياء والستر. إن ربكم حيي، فمن استحيا وتستر فقد تشبه ببعض صفات السيد سبحانه وتعالى. قال النبي: إن ربكم حيي ستير، يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. لما تيجي تغتسل استتر، ما تروح ليش المصايف وتقول إنها الحضارة، أقول إنها القذارة. تروح للمصايف وتاخد مراتك وبناتك، حتى واحد ملتحي واخد مراته المنتقبة والملابس لزقة في جسمه، ويقول إننا نتستر، أي ستر؟ لو كنت صادقا مع الله في تدينك ما حللت أماكن المعاصي. والله يقول في كتابه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذن إيه؟ إنكم إذن مثلهم. لا يليق بالمؤمنين الصادقين أن يتواجدوا في أماكن العهر والعري والفسق والفجور والفساد. نحن أمة طاهرة، أمة عفيفة، أمة نزيهة، أمة العفة والطهارة، أمة الحياء، أمة الستر والتستر. ولذلك خططت لنا أمريكا وأوروبا والعالم كله في انتزاع حيائنا وعفتنا في ملابس بناتنا ونسائنا، فصنعوا لنا البناطيل المقطعة والبناطيل الضيقة والحلقة على الموضة والملابس الضيقة والعري والفساد. ونحن لا نستحي من رب العالمين لنستحي من رب العالمين ونحن أمة محمد، خير أمة وأطهر أمة وأعف أمة وأشرف وأكرم. كيف نقلد الأرازل من الخلق؟ كيف نسير خلف الممثلين والراقصين والراقصات والعاهرات والفاجرات؟ أليس من باب أولى أن تقلدوا رسول الله محمدا؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وروى البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن لم تستحي فاصنع ما شئت. إن ما كنتش هتستحي من الله ومن الخلق اعمل اللي انت عايزه بقى، طلع بناتك يا عم هات لهم بناطيل جنس، قلد قلد الكفار والفشتاق والفجرة، وقل إنها الموضة وإنها الحضارة، لكنها ليست الموضة وليست الحضارة، إنه التمرد على السيد، الإعراض عن منهج الرحمن، السير خلف الشيطان، طاعة الشيطان، عصيان الرحمن، استجلاب لغضب الرب، وإيذان بنزول العذاب وقربه من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحياء خير كله. رواه أحمد والبخاري، وروى أحمد والشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وروى أحمد بسند حسن وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء والإيمان قرناء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. يعني الحياء والإيمان إيه؟ ما توحد الله. الحياء والإيمان مع بعض، اللي عنده حياء يبقى عنده إيه؟ عنده إيمان، واللي تشال منه الحياء اترفع منه الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت عنه: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. بل روى أحمد بسند على شرط الشيخين وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. الله على الحياء، جميل قوي. النبي محمد مشي، كان ماشي وعد على واحد لآه يعظ، وجده يعظ أخاه في الحياء، كما نقول لبعضنا: يا دي تلحلح شوي يا ابني، ما عندش تنكسف هتضيع نفسك. يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي محمد: دعه دعه، يعني اتركه على فطرته من الحياء، دعه فإن الحياء خير كله. فإن الحياء إيه؟ فإن الحياء خير كله، إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي حسنه الألباني، وهو يوصي رجلا منهم من صحابته، يقول له: أوصيك أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. استحي من الله زي ما بتستحي من راجل صالح. انت يا اخي يا راجل يا راجل، عيب عليك، ده لو فات عليك راجل محترم وفي ايدك السجارة بتداريها منه او بترميها ومكسوف تكلمه السجارة في ايدك، والله ينظر اليك بالليل وبالنهار، فانك باعيننا، إنني معكما أسمع وأرى. وأنت تجاهر الله وتبارزه بالنظر إلى فروج المومسات وعلى القنوات، وتنظر إلى أفلام الدعاوى، وتستتر من الخلق، وأنت توقن أن رب الخلق يراك وينظر إليه، وهو معكم أينما كنت، وهو الذي يراك يراك يراك يراك، وهو الذي يراك أيها الزاني، الله يراك أيها القاتل، الله يراك يا من خلوت بالنساء بالنساء المحرمات عليك أو بالأجنبيات، الله يراك أيتها المرأة، يا من خلوت برجل أجنبي، الله يراك. لو أننا قلنا لأنفسنا الله يراك لعملت حسابا للكبير سبحانه وتعالى، ولكن لماذا نجعل الله أهون الناظرين إلينا؟ لماذا هان الله علينا؟ لماذا تجرأنا على سيدنا؟ احذروا غضب الجبار، احذروا غضب الجبار يا عباد الله. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك بربك الكريم؟ ألأنه الكريم؟ ألأنه الحليم؟ ألأنه الصبور؟ ألأنه ينظر إليك ويمهلك ويسترك؟ يسترك، يمهلك ويسترك، يمهلك ويسترك. ولكن احذروا غضبة الحليم، احذروا غضبة الحليم سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. ونختم العنصر الأول بحديث معاوية بن حيدة. اسمعوا يا عباد الله، قال معاوية بن حيدة، وهو حديث رواه أحمد وأهل السنن بسند حسن، قال معاوية بن حيدة: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. العورات بتاعتنا، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، عورة الرجل منين حضرات؟ من السرة إلى الركبة. وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين، ففيهما خلاف بين العلماء لا مجال للتفصيل فيه الآن. عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني نستر عورتنا قدام مين ونكشف عورتنا قدام مين؟ فقال النبي محمد: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمين. طب ما فيش ملك يمين دلوقتي، يبقى أنت لا يحل لك أن تكشف من السرة إلى الركبة إلا قدام مين؟ قدام الزوجة بس. ابنك لا يجوز أن تكشف من السرة إلى الركبة أمام ولدك، ولا أمام بنتك، ولا أمام صديقك. انظروا للهيصة، انظروا للفوضى، انظروا للعري والفساد. ماذا فعل العلمانيون السقطة؟ وماذا فعل بنا الملاحدة والزنادقة؟ خرجونا من حيائنا. النبي محمد يقول: احفظ الجملة دي، احفظ عورتك إلا من إيه؟ إلا من زوجتك بس. مراتك بس هي اللي تشوف عورتها، أي حد تاني حرام إنه ينظر إليك من السرة إلى الركبة كما قال النبي محمد. فقال: يا رسول الله، القوم يكون بعضهم في بعض. طب عيلة على بعضه، عيلة في بيت واحد، يعملوا ايه؟ قال النبي محمد: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا ترينها أحدا. يعني استر نفسك على قد ما تقدر، لما يكون في بيت عيلة احفظ على قد ما تقدر. اسمعوا بقى ووحدوا الله، اسمع الجملة اللي جاية دي. قال: يا رسول الله، الرجل منا يكون خاليا وحده. طب لما كن لوحدي، لما كن لوحدي، بقوله لما كن لوحدي، لما كن قاعد لوحدي، لما كن قاعد لوحدي، ماذا قال له النبي محمد؟ يا أمة الحياء، يا أمة الحياء، يا أمة الحياء، اسمعوا لكلمة نبيكم محمد. قال: يا رسول الله، الرجل يكون خاليا وحده. قال: فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. فالله أحق إيه؟ أن يستحيى منه إيه؟ إذا كنت وحدك فلست وحدك، فلا تقل خلوت. إذا خلوت فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. إنه الله الإله العظيم يا أمة محمد، فوحدوه وعظموه وكبروه وشيدوه، ونفذوا أوامره واجتنبوا نواهيه، وقروا سيدكم، عظموا شرعه ودينه، حتى لا يغضب عليكم. فمن خاف من الله واستحيا منه، استحيا الله أن يفضحه في الدنيا والآخرة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. ولذا كان النبي كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، كما روى الشيخان في صحيحيهما: كان رسول الله أشد حياء من العذراء في خدرها. النبي كان بيستحي أكثر من البنت البكر. شوفوا عملوا فينا إيه دلوقتي يا حضرات، انتوا شايفين البنات دلوقتي بقى وضعها إيه يا حضرات؟ شايفين يا حضرات اللي احنا فيه؟ أمة الحياة يا حضرات، أين أمة محمد يا سادة؟ أين الأخلاق والقيم؟ ولذلك العنصر الثاني، ست نداءات للأمة على سبيل الاختصار، أين الحياء من الله؟ ست نداءات بسرعة كده في دقائق. النداء الأول للدعم السريع في السودان ولمن يدعمه من العرب والعجم، أيها الدعم السريع، أين الحياء من الله عز وجل؟ لماذا يفعل الدعم السريع؟ إن كان من السودان حقا، إن كانوا مسلمين حقا، إن كانوا يوحدون الله حقا، فلماذا يقاتلون جيش السودان؟ لماذا يخربون السودان؟ لماذا يأتون بالمرتزقة من كل بلاد إفريقيا ويسقطون السودان، بل ويغتصبون الحرائر من النساء والبنات من أهل السودان؟ أيها الدعم السريع، كن دعما سريعا على الكفرة، كن دعما سريعا لتحرير غزة وفلسطين ولبنان، ولا تكن دعما سريعا على من يوحدون الله عز وجل، وإلا فنحن نشك في دينكم وإسلامكم وملتكم، بل نشك في عروبتكم لحساب من تفعلون هذا. الله يقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وهم يدفنون أهل السودان أحياء، الله يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والدعم السريع يغتصب البنات الحرائر والنساء الحرائر بالجملة جماعات، وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. في كل من ظلم موحدا في الأرض يوحد الله، والله تبارك وتعالى يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، ويقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فأنا أنادي على كل أفراد الدعم السريع ومن يدعمه في السودان أن يتقوا الله وأن يتوحدوا وأن يتصالحوا وأن يوجهوا أسلحتهم وأن لا يقاتل بعضهم بعضا إن كانوا من العرب والمسلمين ومن أهل السودان حقا، وإلا فليختاروا لأنفسهم. النداء الثاني، نداء للأمة، للأمة كلها، نداء لأمة محمد، أين الحياء من الله في تضييع غزة وفلسطين؟ الأمة ضيعت غزة وضيعت أرض فلسطين، وأنا أسأل الأمة سؤالا وأريد الجواب على ذلك، أليست أرض فلسطين أرضا عربية إسلامية؟ أليس العرب والمسلمون مسؤولين أمام الله عن الدفاع عنها وعن تحريرها؟ أنا أريد الجواب على هذا السؤال، أليست أرضا عربية؟ أليست أرضا إسلامية؟ فلماذا نتركها للشرق والغرب وللعالم كله؟ سنسأل والله. والله يقول في كتابه العزيز وأن هذه أمتكم أمة إيه؟ يعني إحنا أمة واحدة؟ أمال بنسمع ناس مسلمين دلوقتي يقولون إيه؟ وإحنا من؟ وإحنا نعمل إيه؟ أمال أمريكا وأوروبا جاية لليهود تساعدهم ليه؟ هؤلاء يهود وهؤلاء نصارى، ونحن أمة توحد الله، ربنا واحد ونبينا واحد وقرآننا واحد وسنتنا واحدة وقبلتنا واحدة وحجنا واحد وصيامنا واحد. أمن أجل الدنيا النجسة؟ من أجل الدنيا النجسة؟ والله ستزول الدنيا بأسرها، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه. ستزول الدنيا، نعيش بعزة وكرامة، سيسأل العرب والمسلمون عن غزة وفلسطين، يحرقون، يهجرون، يقطعون، يموتون جوعا وعطشا وبردا وحرا ومرضا. اللهم إني أشهدك من فوق عرش، وأشهد حملة عرش وملائكتك وجميع خلقك، أنني أتبرأ من أهل الأرض أجمعين إلا من أبى وأنكر وكره وسخط وأعلن براءته من الكفر وأهله والنفاق وأهله والظلم وأهله. والله يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالإيه؟ كالبنيان. إن كان كلامي غلط قل لي يا عم، إن كنت أنا جاي من كوكب آخر قل لي، لكننا سنصدع بالحق، والله سنقول الحق ولو أزعج أهل الأرض أجمعين، ما دامت كلمة الحق ترضي سيد الكون ورب العالمين. ما دامت ترضي الله عز وجل سنصدع بكلمة الحق، لا نملك إلا إياها. قال النبي محمد: المؤمن للمؤمن كالبنيان. وقال النبي محمد: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحم. هذا هو النداء الثاني، لكنها الفاضحة، إنها غزة الفاضحة، أنا أسميها الفاضحة، أنا أسميها الفاضحة. الله قدر محنة غزة ليفضح المنظمات العالمية، وليفضح المجالس الدولية، وليفضح الإنسانية، وليفضح أهل الأرض أجمعين، وليكشف كذب ومكر الكافرين، وليكشف نفاق المنافقين وخيانة الخائنين، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ليميز الله الخبيث من الطيب. إنها غزة الفاضحة، فضحت الجميع وكشفت المعالم ووضحت الطرق واستضاء الطريق، وعرف كل واحد أراد الله والدار الآخرة قبلته ووجهته وعلى أي طريق يسير. فاللهم اجعلنا على طريقك المستقيم. النداء الثالث من النداءات الست، نداء للأمة أيضا: أين الحياء من الله أيتها الأمة في تعطيل شرع الله عز وجل؟ لماذا نعطل شرع الله على مستوى الأمة بأسرها، أفرادا وأسرا، أفرادا وأسرا، وملوكا وأمراء وحكاما؟ لماذا أجمعت الأمة قاطبة على تعطيل منهج السيد في الأرض؟ والله أمرنا بتحكيم شرعه في كل شيء: زواج، طلاق، بيع، شراء، أكل، شرب، كما قال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وأن احكم بينهم بما أنزل الله. وقال: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقال سبحانه وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا حضرات، أين شرع الله في حياتنا؟ لماذا نقلد الغرب والشرق؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما؟ في حد أحسن من ربنا حضرات؟ يعني لما أقول لك يلا نتحكم إلا الله إلى الله ولا إلى الناس، تقول لي لا ما نتحكمش إلى الله ورسوله. الناس دلوقتي مشاكل في المواريث، مشاكل في الحقوق، نتحاكم للقرآن والسنة. في خلاف في المواريث، في خلاف في الحقوق، نطلع من المسجد دلوقتي نحل كل المشاكل بقال الله وبقال رسول الله. الله عاجبكم؟ الله يرضيكم؟ ولا خايفين من ربنا؟ خايفين من ربنا لا يظلمكم؟ امال احنا بنقول لا اله الا الله محمد رسول الله ليه؟ ان تحاكمتم الى الله ورسوله رضي عنكم ونجحتم وفلحتم وانتصرتم وفزتم، وان تحاكمتم الى غيره خسرتم وضللتم وضعتم وهزمتم وفشلتم، وضاعت أرضكم وضاع عرضكم، وضاعت مقدساتكم، وضاع شرفكم وكرامتكم. يا حضرات العملية سهلة قوي، العملية سهلة قوي، العملية سهلة قوي يا حضرات، والله احنا معقدينها. لا، كل حاجة موجودة في الكتاب والسنة، ما فرطنا، سمعوني يا حضرات، ما فرطنا في الكتاب من ايه؟ من شيء. مواريث، زواج وطلاق، اي مشكلة، اي مشكلة لها في كتاب الله حل إن صدقنا وأردنا الحق. النداء الرابع، نداء للرجال، أين الحياء من الله في ملابس نسائكم وبناتكم؟ أنا بسأل دلوقتي كل أب بالراحة، أنت بتقول لي أنت بتزعق، خلاص يا عم مش هزعق أهو يا عم، أنا هادي خالص أهو، فهمني بقى، فهمني ليه اللي احنا بنعمله ده؟ الرجال دلوقتي بيلبسوا بناتهم ونسوانهم بناطيل جنس ليه؟ وبناطيل ضيقة ليه؟ وبناطيل مقطعة ليه؟ أنا بسأل، مش قادر على مراتك؟ الله يقول الرجال قوامون إيه؟ قوامون على النساء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والرجل في بيته راع ومسؤول عن إيه؟ عن رعيته. ما تقوليش المدرسة فرضت، ما تقوليش التعليم فرض، لا أحد يفرض في الكون إلا الله، لا آمر إلا الله، ولا ناهي إلا الله، ولا سيد في الكون إلا الله. المشرع واحد، الإله واحد، الرب واحد، الذي يفرض ويحل ويحرم ويأمر وينهى هو من؟ هو الله. إلغوا البناطيل للنساء في خارج الشارع، في الشارع البناطيل والملابس الضيقة والمقطعة حرام للنساء والبنات، والرجال مسؤولون أمام الله، الزوج مسؤول عن زوجته، والأب مسؤول عن بناته، والأخ والكل مسؤول، والكل سيسأل. قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. النداء الخامس وقبل الأخير في دقيقة واحد، نداء للنساء، أين الحياء من الله في ملابسه؟ أيتها الأم المسلمة، أيتها البنت المسلمة، أيتها الأخت المسلمة الطيبة الطاهرة العفيفة، الله يأمرك ويقول وليضربن بإيه؟ بخمرهن على إيه؟ على جيوبهن. يا حضرات ما تزعلوش مني، أنا راجل مبلغ، إما أقول لك قال الله وقال الرسول ما تقولش راجل متشدد، أنا بقول لك قال الله وقال الرسول، كلامي أنا أرمي في البحر. أيتها المرأة المسلمة والأخت المسلمة والبنت المسلمة، كلامي آني ارموه في البحر، لكن أنا بقول لكم قال الله الخالق والرازق والمدبر والمحي والمميت وليضربنا بإيه؟ بخمرهن عليه على جوبهن. خليك بقى نايم في العسل وهز دماغك وخلاص، وسيب بنتك تلبس مراطيل وما تلبسهاش الحجاب، والله لا تقف أمام الملك، والله ستقف أمام السيد بمشيئة الله، ستسأل عنها أمام الله، ستتعلق في رقبتك وتقول يا رب أبي لم يأمرني، أخي لم يأمرني، زوجي لم يأمرني، فاتقين الله يا نساء المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما، الرسول بيقول صنفين اثنين من أهل النار ما شفتهم لسه جايين، بيقول إيه؟ رجال يضربون الناس بسياط كأذناب البقر، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن الجنة ولا لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مثيرة كذا وكذا. وفي حديث حسن قال النبي محمد إلعنوهن، يعني إلعنوا النسوان العريانة، إلعنوهن فإنهن ملعونات. وأخيرا في دقيقة واحدة، النداء السادس والأخير، نداء للعصاة، وكلنا عصاة، نداء للزناة، نداء للقتلة، نداء لتجار المخدرات، نداء لمن يشربون المخدرات، نداء لمن يتعاملون بالربا، نداء لمن يأكلون الرشوة، نداء لمن يعقون الوالدين ويقطعون الأرحام، نداء لمن يظلمون الناس. أين الحياء من الله أيها العصاة؟ قال النبي محمد: فالله أحق أن يستحي منه إيه؟ أن يستحي منه من الناس. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وقال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. فالله يراك، الله يراك وينظر إليك. فيا أيها العصاة توبوا إلى الله وجددوا العهد مع سيدكم، توبوا إلى الله وارجعوا، توبوا إلى الله واندموا. يقول النبي محمد في حديث حسن بطرقه: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالحياء الحياء الحياء الحياء يا أمة محمد، عودوا إلى الحياء وعلموا بناتكم الحياء، وعلموا أطفالكم وأولادكم الحياء، ومروا نساءكم بالحياء، واستحيوا من الله واستحيوا من الناس. حافظوا على الحياء فإنه دينكم وخلقكم وغيظ عدوكم، غيظ عدوكم. فغيظوا أعداء الله بالحياء والعفة والطهارة. اللهم يا رب السماوات والأرض ارزق أبناءنا وبناتنا الحياء.